إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن مقيد بالشرع، لا يحتكم المؤمن لعقله ولا يحتكم المؤمن لعاطفته ولا يحتكم المؤمن للأعراف والأسلاف، وإنما يحتكم المؤمن للشرع. فما كان حلالا قدم عليه، وما كان حراما انكف عنه. هذا هو المؤمن الذي قد صور النبي عليه الصلاة والسلام دنياه أنها سجن. أتعرفون كيف يعامل السجين؟ السجين لا تلبى جميع طلباته، فقد يشتهي أن يختلي بزوجته فيمنع، وقد يشتهي أن يأكل ما لذ وطاب فيمنع، قد يشتهي أن يجلس مع أولاده فيمنع، قد يشتهي أن يرى الأسواق والبحار والمنتزهات فيمنع. هذا حال السجين. نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخبرك بهذا الحديث أنك إذا أردت أن تعرف صدق إيمانك فاعلم أنك مقيد بالشرع. لا تأتي على مناسبة وتقول هذه المناسبة إنما هي من الأعراف والأسلاف والعادات ليس لها علاقة بالشرع، وإن خضت فيها قلت إنما ذلك في يوم فرحة وبهجة وسرور، وإن عصيت الله فيها قلت إن الله عز وجل غفور رحيم. عباد الله، نحن قادمون بعد أيام يسيرة على مناسبة يفرح بها أهل دين آخر لا يفرح بها المسلم، لأن هذه المناسبة ليس عيدا له وإنما هي عيد لغيره. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الفاصل في ذلك: أنت يا مؤمن لك أعياد خاصة، واليهودي والنصراني والمجوسي والبوذي والهندوسي وغير ذلك كثير لهم مناسبات خاصة. اعلم يا عبد الله أن هذا العيد مظهر ديني يحمل شعائرك. نحن عند أن نعيد عيد الفطر فماذا نصنع؟ نأكل تمرات قبل أن نذهب إلى صلاة العيد، هذه شعيرة. ونحن ذاهبون نكبر، هذه شعيرة. نخرج إلى المصلى، هذه شعيرة. يلتف المصلون جميعا خلف إمام، هذه شعيرة. ننصت لخطبته، هذه شعيرة. يهنئ بعضنا بعضا، هذه شعيرة. شعائر، نحن مسلمون لنا شعائر، الكفار لهم شعائر. هل رأيت وسمعت أن نصرانيا خرج إلى مصلى العيد في صلاة في عيد الفطر، أو أنه ضحى بأضحية، أو أنه عمل ما يعمله المسلمون في أثناء عيد الفطر أو الأضحى؟ الجواب لا. قد يكون من باب التهنئة، وهذا يعدونه أربابهم وقساوستهم أن هذا يعد تساهلا منه. جاء في مسند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي من حديث أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. قال بعض الشراح وهو صاحب الفتح الرباني في شرح مسند الإمام الشيباني يعني مسند الإمام أحمد، قال هما يوما النيروز والمهرجان. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم. يا أيها المسلمون، قد أبدلكم الله بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. هذا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لك أنت، أنت يا من تعد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عيد النصارى ما يسمى بتعبيرهم بعيد رأس السنة الميلادية أو عيد الكريسمس أو الكريسماس، هذا عيد لهم. يزعمون أن عيسى عليه السلام ولد في 24 كانون أول ديسمبر ويحتفلون، ولهذا النصارى تحتفل احتفالا نصرانيا بحت في 24 ديسمبر. ثم من بهجتهم امتدت هذه الاحتفالات إلى 31 سبتمبر. قد يقول قائل: طيب إذن لما هذا الانزعاج كله؟ عيدهم في 24، نحن نحتفل ب 31. قال: لا، هذا من باب تمجيد لأعيادهم، مدوه. مثل ما عمل بعض الصوفية المغفرين أنهم بدأوا من أول ربيع الأول بالاحتفالات ويحتفلون ويحتفلون. العجب أن الرافضة الآن تحتفل بعيد مولد النبي عليه الصلاة والسلام. أوه، متى سمعنا رافضيا يحتفل بعيد النبي، بعيد مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم قد طعنوا في النبي وطعنوا في زوجة النبي وطعنوا في صحابة النبي وطعنوا في قرآن الذي أنزل الله على النبي؟ هكذا كل يتمسح بشيء. ثم امتدت إلى 31 ديسمبر، كانون أول. هذا اليوم بالذات يوافق أمة أخرى غير النصارى، وهم الفرس. الفرس عندهم 31 ديسمبر يوم معظم، لأن أول يوم بعده السنة الجديدة. لماذا يحتفلون بهذا ويسمونه نيروز، أي يوم الجديد، وأصلها نعروز وهي معربة؟ قالوا لأن ملكهم جمشاد، وهو من ملوك الفرس الأول، لما هلك طهمرت الملك الذي قبله تولى جمشاد، ويقال له جمشيد، تولى الملك على الفرس، وعد ذلك يوم احتفال، وناسب أن يكون في 31 ديسمبر اليوم الذي بعده، هو أول السنة. منهم من قال أن الفرس تعتقد أن الله خلق يوم، أو أن الله خلق النور في هذا اليوم، وجمشات كان يعظم النور كثيرا فاحتفلوا به. ومنهم من قال أن الفرس كانت تعتقد أن الفلك يدور في هذا الزمن في هذا التوقيت في أول مرة، وهذا اعتقادهم. هناك مشابهة بين الفرس وبين النصارى، حتى تعلموا أن النصارى قلدوا الفرس، وأن بعضا من المسلمين قلدوا النصارى، فهؤلاء قلدوا المقلدين. فمن عاداتهم وطقوسهم النصارى أو الفرس أنهم يأتون برجل جميل الوجه يقف على باب قصر الملك من الليل، من أول الليل إلى أن يصبح الصبح، وأرصد لأقوال معينة محفوظة عندهم يقولها إذا دخل على الملك. فيدخل على الملك فيقول له الملك: من أنت؟ ومن أين أقبلت؟ وأين تريد؟ وما اسمك؟ ولأي شيء وردت؟ وما معك؟ فيقول: أنا المنصور، واسمي المبارك، ومن قبل الله أقبلت، والملك السعيد أردت، وبالهنا والسلام وردت، ومعي السنة الجديدة. ثم يوزع لهم الهدايا. النصارى يعملون هكذا، لكن النصارى يطفئون الشموع والسرج الساعة 12 ليلا. النصارى عندهم ذلك الرجل، لكن يضعون له لحية مستعارة، وقبة حمراء وعليها بياض، وبدلة كلها حمراء وأطرافها أبيض، يسمونه بابا نويل أو سانتا كلوز، أحدهما يسمونه بهذه التسمية، يوزع الهدايا لغيره. إذن هذه الأمة النصرانية قلدت غيرها، فعلى ما بعض المسلمين يقلدون النصارى الذين قلدوا الفرس. طقوس واحتفالات النصارى تكون كالآتي: بالتزيين، تزيين البيوت والكنائس والشوارع بالشموع والأسرجة. الثاني أنهم يأتون بشجرة تشبه شجرة الأرز، فيجعلون فيها أسرجة صغيرة ويتسمى بشجرة الكريسمس. ثالثا يصنعون الفطائر والحلويات فيأكلونها بعد أن تطفأ الشموع. عباد الله، نأتي للحكم الشرعي. أنت مؤمن، أنت عبد لله مسلم، ينبغي أن تعلم ما حكم الشرع في الاحتفال برأس السنة الميلادية. أنا لا أكلمكم وأنتم بعيدون عن ذلك، فإن فنادقنا سواء في اليمن أو في الكويت أو في قطر حتى في السعودية موجود ذلك، موجود، وهناك تنافس بين الفنادق أن يحيوا مثل هذه المناسبات. حكم الشرع حرام. حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه ابن القيم أن هذا التحريم بالاتفاق حرام، حرام أن تقيم عيدا لأمة غير مسلمة. وعلى ذلك أدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، منها قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ منها قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا يا رسول الله كفارس والروم، قال فمن الناس إلا أولئك. ومنها أيضا في قول الله عز وجل في صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور، فسر غير واحد من السلف منهم أبو العالية والضحاك ومحمد بن سيرين ومجاهد جمع منهم، قالوا لا يشهدون الزور أي لا يشهدون أعياد الكفار. منها أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت دخل علي أبو بكر يعني أبوها يعني أباها وعندي جاريتان تغنيان عن يوم بعاث وليستا بمغنيتين، يعني لا تمتهنان مهنة الغناء وإنما هما جاريتان قالوا نغني أي ننشد، قالت انشدوا، وليس أنها أسست فرقة إنشادية تذهب من محافظة إلى محافظة، لا، وإنما هذا قد نفت عائشة رضي الله عنها هذه الصفة عنهما أو عنهن. فدخل أبو بكر قال أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا لكن النبي عليه الصلاة والسلام تحول إلى جهة الجدر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. تأملوا عباد الله في قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا، يعني نحن المسلمون لنا عيد، النصارى لهم عيد، اليهود لهم عيد، وكل له عيد، مع أننا نطالب اليهود والنصارى وجميع الفئات والأمم والملل أنهم يسلمون لله رب العالمين، فهو الدين الذي نسخ الأديان كلها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا عيدنا، أي عندنا أعياد مخصوصة، عيد الفطر وعيد الأضحى، ما عندنا أعياد أخرى غير ذلك. ومن الأدلة على ذلك أن علي رضي الله عنه كما ثبت عنه في سنن البيهقي أتي له بطعام فقال ما هذا؟ قالوا هذا احتفال بعيد النيروز، أكلة معينة، قال اصنعوا كل يوم فيروز. يقول أسامة أحد الرواة قال كره علي أن ينطق الاسم على وجهه، حتى الاسم ما أحب أن ينطقه نطقا صحيحا، هم يقولون النيروز هو قال فيروز. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص صح عنه في سنن البيهقي أيضا أنه قال من بنى في بلاد الأعاجم وتشبه، ومن بنى في بلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى مات وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة، أعوذ بالله. فهذا حكمه، لا يجوز لك أن تحتفل بعيد غير عيد المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، هناك أمور تتعلق بالاحتفال برأس السنة الميلادية. أولا، ما هي المنكرات التي تقام في أثناء احتفال برأس السنة الميلادية؟ نحن نكلمكم على بلاد المسلمين، دعنا من بلاد الكفار، فإنهم همج يعيشون حياة بهيمية. فمما يقام في بلاد المسلمين في الفنادق شرب الخمر، شرب الخمر. وفي إحصائية قريبة وقعت أن اليمن تعد خمسة المرتبة الخامسة عشر من الدول العربية التي تصدر لها الخمر، وذكروا النسب التي تدخل بلاد اليمن. الحمد لله، نقول نحن الآن في هذه الأزمان وفي هذه الأيام، لله الحمد والمنة أن وصل بالناس أنهم إذا رأوا سيارة ممتلئة خمرا فإنهم يبلغون عنها أقل ما يمكن، إن لم يكسروا ما بها. لكن مع هذا، فإن الخمر يدخل إلى بلاد اليمن ولا سيما الفنادق. ثانيا، سماع الأغاني. ثالثا، الرقص. والرقص لا يذهب مخيلك إلى الرجال فقط، لا، حتى النساء. رابعا، الاختلاط بين الرجال والنساء. خامسا، ضياع الصلوات. هؤلاء يحتفلون إلى صلاة الفجر. تتوقع أن المغني بعد أن ينتهي من حفلته أنه سيصلي بالناس، أو أن المصلين سيذهبون إلى المسجد؟ غالبهم لا نستطيع أن نظن ظن سوء والعياذ بالله، مع أنهم في فسق ومجون، لكن نقول غالبهم، فهم يذهبون إلى بيوتهم ويتركون صلاة الفجر. أيضا ضياع الأموال، فكم وكم يستغرق من الأموال عند أن يدفعوا حتى يجدوا مكانا مناسبا قريبا للمغنين. هذه المنكرات. إذا أتينا الأمر الثاني إلى ما يتعلق بالمفاسد، فمن المفاسد أولا ضياع الولاء والبراء. اليهود والنصارى يكرهون المسلمين كرها عظيما، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فعلى ما بعض المسلمين يعطيهم الولاء، مع أن الله عز وجل ذكر عنهم قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تجاملونهم فيجاملونكم. من المفاسد اعتماد التاريخ الميلادي. أنا الآن لو سألت من الحاضرين جميعا متى ولدت، في أي سنة، ذاك سيقول سنة 1984، وذاك سيقول 1962، وذاك يقول أين التاريخ الهجري؟ ضاع علينا، ضاع علينا التاريخ الهجري. بل بعض أبنائنا لا يحفظون الأشهر العربية، ما يحفظونها، وإنما يسردون لك الأشهر الميلادية سردا. بل والله بعضهم يحب أن يتثقف فيحفظ الأشهر السريانية وغيرها، ولا يحفظ الأشهر العربية. وهذا تولد معنا بعض الأعياد، عيد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد، وهذا موجود في بعض محافظات اليمن، ولا سيما من هم آباء أغنياء، فيقيمون لهم أعياد ميلاد في النوادي وبعض قاعات الاحتفالات احتفالا بعيد ميلاد ابنهم. والثالث عيد الزواج، والرابع والخامس، كل ذلك تحلب لنا لهذا من هذا الأمر. فينبغي علينا عباد الله أن نعلم أن لنا عيدين فقط، وليس عندنا أعياد كثيرة. هذه الأعياد أو هذه التواريخ الميلادية جلبت لنا أيضا لأبناء المسلمين أنهم يحتفلون بأعياد أخرى، منها عيد الحب الذي هو في فبراير، في 14 فبراير وأبناء المسلمين لا تذهبون بعيدا، هم موجودون بيننا، انظروهم في شهر فبراير في نصفه يلبسون الثياب الحمر دليلا على احتفالهم بعيد الحب الذي يسمى عيد فالنتاين، الذي فيه أنه يتراسلون. وحتى أن السعودية الآن منعت المكاتب القرطاسية أن تستجلب الحقائب الحمراء في هذه المناسبة، لأن انتشرت في دول الخليج وفي اليمن بشكل كبير. بقي هناك مجاملات من بعض المسلمين للكفار من النصارى، فمنهم من يهنئهم، يهنئ الكفار بهذه المناسبة. سئل عن ذلك الشيخ ابن عثيمين، قال هذا حرام، ونقل عن ابن القيم رحمة الله عليه الاتفاق على حرمة ذلك. كيف تهنئ كافر بعيد هو يحتفل به وأنت ترى على ضلال، أنت ترى على ضلال وأنت تهنئه على هذا؟ حتى والله رسائل الجوال حرام. والمصيبة الآن أبناء المسلمين بينهم البين يتراسلون كل سنة وأنت طيب وإلى غير ذلك من هذه العبارات تدل على التهنئة برأس السنة الميلادية. وأمر آخر، قضية الهدايا، كذلك الهدايا حرام. سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال لا يجوز أن تهدي كافرا لعيد من أعيادهم ولا أن تستقبل هدية بهذه المناسبة. الهدية من المشرك جائزة، الهدية من المشرك، لكن في غير هذه المناسبة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي حميد الساعدي، أهدى إليه ملك أيلة، ملك أيلة وكافر، أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغلة بيضاء وبردا، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام. بوب البخاري رحمه الله تعالى باب قبول هدية المشركين، لكن لما تكون في هذه المناسبات فلا يجوز شرعا. بقي أمر آخر، أكل طعامهم. أرسل لك نصراني، بل حتى جارك المسلم عمل عملا أو وجبة من الطعام ثم أدى لك وقال هذا بمناسبة رأس السنة الميلادية، لا يجوز أكلها عباد الله، لا يجوز أكلها. قل ما قلت، بالغت أو لم أبالغ، لأن هذا منكر ينبغي علينا أن ننكره. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.